تفسير الآية 14 من سورة طه، يقول تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، أي فاستمع واستمعوا أيها الناس لما يوحى، وهو إنني أنا الله لا إله إلا أنا، أي لا معبود يستحق العبادة أي الطاعة إلا أنا وحدي بلا أي شريك لي، فأنا الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. وبالتالي إذا فاعبدني أي أطعني وحدي، واعبدوني وحدي، وأقم وأقيموا الصلاة أي وواظبوا على تأدية الصلوات المفروضة عليكم في أوقاتها، وأدوها دائما على أكمل وجه ما استطعتم أي أحسنوها وأتقنوها. هذا وتخصيص الصلاة رغم أنها من ضمن العبادة للتنبيه على أهميتها وآثارها المسعدة في الدنيا والآخرة لمن يحسن إقامتها. قوله تعالى لذكري أي لذكري فيها، أي لكي تذكرني وتذكروني فيها كما تذكرني وتذكروني خارجها في كل زمان ومكان. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة صور الذكر وسعاداته في الآية 152 من سورة البقرة، قوله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لمزيد من الشرح والتفصيل، لأنه سبحانه ما أوصى بالصلاة إلا لتكون صلة بين المخلوق وخالقه، مالك الملك، أقوى الأقوياء، القادر على كل شيء، يطلب منه ما يشاء على مدار يومه من الخير والعون والتوفيق والسداد والحب والرضا والرعاية والأمن والرزق والقوة والنصر والسعادة له ولمن حوله في الدارين.